والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي محاضرة 19 والتي أستكمل فيها ما تبقى من مسائل وأحكام السلم إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن تداول السندات. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من أحكام السلم، وعرفنا السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ثم ذكرنا أنه يعتبر نوعا من البيع، وأنه يسمى بيع المحاويج، وأن فيه جهالة وغررا، لكن الجهالة والغرر احتملا للحاجة، وأيضا يعني أن الغرر فيه يسير في الجملة. ثم تكلمنا عن شروط صحة السلم، وذكرنا أنه يشترط لصحته ما يشترط لصحة البيع، ويضاف لذلك شروط أخرى تكلمنا عنها. وكان آخر شرط تكلمنا عنه الشرط السادس، وهو أن يقبض رأس المال في مجلس العقد. قلنا إن هذا الشرط هو من أهم الشروط، أن يقبض رأس مال السلمي في مجلس العقد، وعرفنا العلة في هذا، وهو أنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد فإن ذلك يؤول إلى أن تصير المسألة من قبيل بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز. وقلنا إن هذا الشرط متفق عليه بين العلماء، إلا أن المالكية يجيزون تأخير تسليم رأس المال بثلاثة أيام فقط، قد أخذ بهذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. ما زاد على ثلاثة أيام العلماء متفقون على تحريم تأخيره، وأنه لا يجوز، لأنه يؤول إلى أن تكون المسألة من قبيل بيع الدين بالدين. الشرط السابع من شروط صحة السلم أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة، فيكون المسلم فيه غير معين، أي أنه موصوف في الذمة، وبناء على ذلك لا يصح السلم في شجرة معينة أو في بستان معين، وذلك لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. قال ابن المنذر رحمه الله: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، كالإجماع من أهل العلم. وقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائط بني فلان فلا، أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقالا ضعف إسناده وضعيف من جهة الإسناد، إلا أن معناه صحيح، وإن كان لا يثبت ويصح من جهة الإسناد، هو قد أخرجه كما ذكرنا ابن ماجه في سننه وفي سنده مقال، إلا أن معناه صحيح، بل معناه الذي دل عليه هو كالإجماع بين أهل العلم. ولهذا نحن نقول عندما يراد عقد السلم لابد أن يكون على موصوف في الذمة. نحن مثلنا للسلم في المحاضرة السابقة بمثال، لو أن رجلا أتى ب10,000 ريال وأعطاها فلانا من الناس، قلنا مثلا أعطاه 10,000 ريال في شهر رمضان أو في شهر شوال على أن يسلم له في مثلا 100 كيلو تمر من نوع كذا في شهر كذا، يعني في وقت نضج التمور، فهذا سلم، هذا سلم. لكن لو أنه قال: هذه 10,000 ريال سلم في التمر الذي من بستانك، في 100 كيلو تمر من بستانك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد لا تحمل يعني النخيل نخيل بستان هذا الرجل قد لا تحمل في ذلك العام، قد يصيبها آفة، قد يصيبها ما يمنع ظهورها، فيكون في ذلك غرر وفي ذلك جهالة. وإلا أي فرق بين هذا وبين بيع المعدوم وبيع ما لا يقتل على تسليمه؟ وحين ذكرنا محاضرة سابقة أن هذا لا يجوز، وأنه إذا اشتمل البيع على غرر وعلى جهالة أو عدم قدرة على التسليم فإن هذا لا يجوز. لكن هنا في السلم احتملت الجهالة والغرر لأن العقد على منصوف في الذمة، ليس على معين، على منصوف في الذمة. ويقول 100 كيلو تمر من نوع كذا، تأتي بها لي من أي مكان، من مزرعتك، من مزرعة جارك، من السوق، من أي مكان. لكن إذا حدد المكان هنا يكون فيها جهالة وغرر، ولذلك لا يجوز. فلا يجوز أن يكون السلم إذن في شجرة معينة، ولا في بستان معين، ولا في مكان معين، يعني مكان ضيق كالبستان مثلا أو كالمزرعة، هنا يعني يكون هذا محرما. إذا لابد من شروط صحة السلم أن يكون السلم موصوفا في الذمة. أما مكان الوفاء فإنه لا يشترط، لا يشترط ذكر مكان الوفاء إلا أن يكون موضع العقد مما لا يمكن الوفاء فيه، كما لو عقد في طائرة أو سفينة ونحو ذلك فلا بد من ذكر مكان الوفاء حينئذ. في الوقت الحاضر يمكن أن يستفاد من السلم على نطاق واسع في عقود التوريد، في عقود التوريد هذه إن شاء الله سنتكلم عنها، وسنبين وجه الاستفادة من السلم في عقود التوريد نبين تعالى في حينه. ثمة مسائل متعلقة بالسلم ما زالت يعني متبقية في المنهج. انتقال الملك في العوضين، هو كما ذكرنا أن السلم بالحقيقة نوع من البيع، وقلنا أنه بيع محاويج، وأنه لا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا قبض هذا الرجل الثمن، قبض وثبت في ذمته ما اتفق عليه، فحينئذ ينتقل، يعني يكون له في ذمة صاحبه ما اتفق عليه، وهذا الشخص الذي قد قبض الثمن يكون الثمن ملكا له، فهو يملك الثمن، يملك الثمن ويثبت في ذمته المسلم فيه. التصرف في دين السلم قبل قبضه، التصرف في دين السلم قبل قبضه، هل يجوز التصرف في دين السلم قبل قبضه؟ جمهور الفقهاء يمنعون من هذا، يقولون انه لا يصح التصرف في دين السلم قبل قبضه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه مطلقا. واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي لكنه ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه المحدثون، ضعفه أبو حاتم والبيهقي وابن قطان وغيرهم، فهو لا يثبت. واستدل الجمهور كذلك بأحاديث النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، هذه قد تقدمت وسبقت معنا، قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يقبضه. قالوا: ولأن المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه وداخل في ضمانه، ولا يدخل في ضمان المسلم إلا بعد استيفائه، فلا يجوز له بيعه قبل الاستيفاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. فإذا جمهور العلماء يمنعون من التصرف المسلم فيه قبل قبضه مطلقا. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا. إذا القول الثاني مرة أخرى أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا. وهذا القول قل أنه رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. قال ابن منذر: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا خذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين، ولا تربح مرتين. وحجتهم على جواز بيعه من المدين أو الاعتياض عنه إذا كان ذلك بسعر المثل أو دونه عدم الدليل المانع، عدم الدليل المانع من ذلك. قالوا: أما حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولو صح فمعناه لا يصرفه إلى سلم آخر أو لا يبيعه بمعين مؤجل، وذلك خارج عن محل النزاع. ولهذا قال ابن القيم: فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة. لكن أصحاب هذا القول اشترطوا بأن يكون البيع بثمن المثل أو أقل لا بأكثر، وحجتهم قالوا: لأن دين السلم مضمون على البائع ولم ينتقل إلى ضمان المشتري، لو باعه المشتري من المسلم إليه بزيادة فقد ربح السلم فيما لم يضمن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم. إذا القول الراجح أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا، لا أكثر منه حالا. هذا فيما يتعلق بمسألة التصرف في دين السلم قبل قبضه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل، تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل. ففي مثالنا السابق لو أنه لما أسلم في مثلا 100 كيلو تمر من نوع كذا تعذر تسليمه، تعذر تسليمه، لم يستطع هذا الرجل أن يأتي له بهذا المسلم فيه، فما الحكم في هذا؟ عند جمهور العلماء أن السلم صحيح وأنه لا ينفسخ العقد بالتعذر، لكن لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به أو فسخ العقد. نقول: أنت مخير، أنت أي رب السلم مخير بين أن تصبر إلى أن يتيسر المسلم فيه أو أنك تفسخ العقد و يعني تسترد الثمن. ففي مثالنا السابق لما أعطاه 10,000 ريال على أن يسلم له في 100 كيلو تمر من نوع كذا، لما حل موعد السلم بحث هذا الرجل عن هذا المسلم فيه لم يجده، بحث لم يجد أو لم يتمكن أو أنه لم يستطع، فنقول لرب السلام: أنت الآن مخير، لك الخيار بين أن تصبر إلى أن يوجد فتطالب به وبين أن تفسخ العقد، فإذا فسخت العقد فإنك تستعيد رأس المال الذي كنت قد بذلته. إذن هذا ما يتعلق بمسألة تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل. من المسائل المتعلقة بالسلم الإقالة في السلم، الإقالة في السلم. سبق أن قلنا في عندما تكلمنا عن مسائل وأحكام البيع أن الإقالة في البيع أنها مستحبة وليست واجبة، وعللنا لذلك بأن البيع من العقود اللازمة، فالبيع يلزم مجرد التفرق من مكان التبايع بالأبدان، لكن الإقالة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة في السلام، إذا نظرنا للسلام، والسلام في الحقيقة كما ذكرنا نوع من البيوع، نوع من البيوع، ولذلك تصح الإقالة في السلام، نص الفقهاء على أن الإقالة في السلام تصح. قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة. و أيضا يدل لذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وفي لفظ من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولأن الإقالة شرعت دفعا لحاجة الندم، والندم في السلم أكثر لأنه بيع بأوكس الأثمان، ولهذا نحن نقول تصح الإقالة في السلم، ربما نقول أنها تستحب عند وجود الندم من أحد الطرفين، فتستحب الإقالة في السلم. طيب، توثيق الدين المسلم فيه مشروع، توثيق عموما الديون في الجملة مشروع، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأرشد الله عز وجل إلى كتابة الديون، وذلك لأن الإنسان من طبيعته النسيان. وأيضا ربما تسول نفسه أحد المتعاقدين لأن يجحد شيئا والكتابة في الحقيقة تكون مانعا له من ذلك الجحد، لأنها في الحقيقة وثيقة لهذا العقد ووثيقة لهذا البيع. ثم أيضا الغالب أن العقد إذا مضت عليه مدة طويلة أنه يحصل النسيان، إن من الطرفين أو من أحدهما، أو على الأقل يحصل التشكك. وكثيرا ما سمعنا قصصا في هذا، أن الإنسان يتعامل مع غيره بناء على الثقة، ويكون تعامله معه من غير توثيق، ثم يختلف فيما بعد. ولهذا فينبغي للمتعاملين أن يحرصا على الكتابة وعلى التوثيق. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأرشد الله عز وجل إلى كتابة الدين. والسلم هو يعتبر نوع من الديون، المسلم فيه نوع من الدين، لأنه يقدم رأس المال ويكون المسلم فيه دينا في الذمة، فهو في الحقيقة نوع من الديون، فيدخل إذن في عموم الآية إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لهذا فيشرع كتابة وتوثيق دين السلم، ويشرع كذلك الإشهاد عليه، ويشرع الإشهاد عليه يعني يوثق ويؤتى بشاهدين يشهدان عليه. طيب، أيضا من المسائل وعلى نختم بها يعني مسائل السلم، الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم، ما حكم الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم؟ نحن ذكرنا أنه بالنسبة لرأس المال لا يجوز تقسيطه، بالنسبة لرأس المال لا بد من تسليمه في مجلس العقد كاملا، فلا يجوز تقسيط رأس المال الذي هو الثمن. وعرفنا العلة في هذا، يعني لما ذكرنا شروط صحة السلم ذكرنا من ضمن الشروط أن يقبض رأس المال أو يقبض الثمن تاما في مجلس العقد، وذكرنا أن هذا الشرط متفق عليه، إلا أن المالكية فقط يجيزون التأخير لمدة 3 أيام. هذا بالنسبة للثمن أو الذي هو رأس المال. وأما بالنسبة للمسلم فيه، المسلم فيه لو اتفق على تقسيطه على نجوم فلا بأس بذلك، قد نص على هذا جمع من الفقهاء، لأنه أصلا هو مقسط وهو يعني مؤجل، فلو اتفق على أن يكون على أقساط فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع هو تأجيل الثمن الذي هو رأس المال. أما بالنسبة للمسلم فيه فهو أصلا بطبيعته مؤجل، فإن من شروط السلام يعني أن لا يكون حالا، أن يكون مؤجلا، وهذا التأجيل إما أن يكون مؤجلا كله أو بعضه، إما أن يكون مؤجلا كله أو بعضه. يعني ذكرنا نحن من ضمن الشروط الشرط الثالث أو الرابع، ذكرنا من ضمن الشروط، نعم قلنا في الشرط الثالث، نعم الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، وقلنا بناء على ذلك لا يصح السلام حالا، لا يصح السلام حالا. طيب، يعني معنى ذلك أنه لا بد من أجل، لا بد من أجل. طيب، هذا الأجل إما أن يكون مؤجلا كله أو مؤجلا على شكل أقساط. فلو كان مؤجلا على شكل أقساط فلا مانع من هذا. إذا الممنوع هو تأجيل الثمن الذي هو رأس المال، أما بالنسبة للمسلم فيه فلا مانع من تقسيطه، لا مانع من تقسيطه على نجوم. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام السلم. وأما تطبيقاته على مستوى يعني عقود التوريد فهذه إن شاء الله تعالى سوف أتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة عندما أتكلم عن عقود التوريد، وسوف أبين أن السلم يكون فيه إن شاء الله تعالى تطبيقات معاصرة يمكن تستفيد من البنوك والمصارف الإسلامية. طيب، بقي معنا مسألة هي من مفردات المنهج، تداول السندات. تداول السندات، ما معنى السندات وما المقصود بالسند إذا أطلق، وما معنى تداول السندات؟ السندات جمع سند، والسند صك يتضمن تعهدا من المصرف أو الشركة أو نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرض عقدته شركة أو هيئة تحتاج إلى مال لتوسعة أعمالها. هذا هو تعريف السند. بس إذا تعريفه مرة أخرى، صك يتضمن تعهدا من المصرف أو الشركة أو نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرض عقدته شركة أو هيئة قد تحتاج إلى مال لتوسعة أعمالها. مثال ذلك أن هذه شركة من الشركات تحتاج إلى مبالغ مالية فتطرح سندات متضمنة فوائد ربوية، فيقولون أعطنا الآن 10,000 ريال نعطيك سندا ب11,000 ريال يحل بعد سنة، وتستفيد هذه الشركة أو المؤسسة من ما تحصله من الجمهور من سيولة نقدية، وهذا الذي أعطي السند يأخذ فائدة ربوية. ويلاحظ هنا أن السندات أنها لا تنفك عن الفائدة الربوية، ولذلك لو وجدت هي بدون فائدة ربوية لصارت قرضا حسنا. وظاهر من هذا أن السندات أنها محرمة لأنها لا تنفك عن فائدة ربوية. وعندما تذكر السندات تذكر بعد الأسهم، والأسهم تدرس إن شاء الله تعالى في مادة أخرى، درس في مادة الشركات، ولذلك لا نريد أن ندخل في مسائل وأحكام الأسهم. لكن باختصار الفرق بين الأسهم والسندات، السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وصاحبه يعتبر مالكا لجزء من الشركة، بينما السند يمثل جزءا من دين على الشركة فالشركة مدينة لحامله. فرق آخر، السند له وقت محدد لسداده بينما السهم لا يسدد إلا عند تصفية الشركة. فرق ثالث، صاحب السهم شريك في الشركة يتعرض للربح والخسارة تبع لنجاح الشركة وفشلها، وقد يربح ربحا كبيرا وقد يخسر خسارة كبيرة فهو يقاسم الشركة بنجاحها أو فشلها، بينما صاحب السند له فائدة ثابتة مضمونة لا تزيد ولا تنقص وليس معرضا للخسارة. فرق الرابع والأخير، صاحب السند عند تصفية الشركة تكون الأولوية له لأنه يمثل جزء من ديون الشركة، بينما صاحب السهم ليس له إلا ما فضل بعد أداء ما عليها من الديون. إذن عرفنا المقصود بالسندات وأنها لا تنفك من الفائدة الربوية وأنها محرمة. صدر في السندات قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السادس، وجاء في هذا القرار أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط أنها محرمة شرعا، كما ذكرنا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. إذن السندات المرتبطة بالفائدة الربوية هذه لا إشكال في تحريمها، لكن ما دمنا ذكرنا يعني أن السندات المحرمة يحسن نذكر البدائل. فنقول من البدائل للسندات المحرمة إصدار أو شراء أو تداول السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة، على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون له نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون من هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. إذن يمكن في الحقيقة في الوقت الحاضر تسكيك السندات بطريقة جائزة شرعا، وذلك عن طريق تحويل هذه السندات التي تكون مرتبطة بالفائدة الربوية، تحويلها إلى صكوك مضاربة، تحويلها إلى صكوك وسندات مضاربة بحيث تكون قابلة للربح والخسارة. فيقال لهؤلاء الناس أنتم تدخلون معنا في هذه السندات، لكن هذه السندات سندات مضاربة، ليست ديونا ثابتة وعليها فوائد ربوية، وإنما هي مضاربة، تدخلون معنا في مضاربة قابلة للربح وقابلة للخسارة، ويكون لكم نسبة من الربح قدرها كذا. هذا إذا حولنا السندات لهذه الصيغة تكون جائزة شرعا. فكما قلت في أول محاضرة، يعني يمكن أن يصل المسلم إلى غرضه بطريق مباح، فهذه السندات التي يعني أتت إلينا بهذه الطريقة ممكن أن نعيد صياغتها بحيث تكون بطريقة صحيحة وبطريقة لا حرمة فيها وبطريقة مشروعة، وهي أن نحول هذه السندات لأجل أن تكون سندات مضاربة، صكوك مضاربة قابلة للربح والخسارة. إذن السندات التي تمثل ديونا وعليها نسبة ثابتة هذه لا إشكال في تحريمها، لكن لو استطعنا أن نحولها إلى سندات مضاربة قابلة للربح والخسارة فإنها تكون جائزة، لأنها تدخل حينئذ في شركة مضاربة، وشركة مضاربة جائزة. إذا ما هو الفرق بين السندات المحرمة والسندات الجائزة؟ السندات المحرمة هي تمثل مبلغا معينا مقطوعا وعليه نسبة محددة مقطوعة ثابتة، هذه لا إشكال في تحريمها. الجائزة سندات مضاربة قابلة للربح والخسارة، ونسبة الربح ليست مقطوعة، وإنما نسبة الربح محددة بالنسبة، مثل 10% 20% أو أقل أو أكثر، فهذه هذا النوع من السندات يكون جائزا. وهذا ما قد بدأت بعض المصارف الإسلامية في تطبيقه، أصبحت يعني تستخدم هذا النوع من السندات الجائزة. لكن الصورة الشائعة والمشتهرة للسندات التي يكون يعني تمثل دينا ثابتا وبنسبة الربوية وبمبلغ مقطوع ثابت الذي هو الفائدة الربوية، هذه لا إشكال في تحريمها وفي تحريم تداولها. ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.